بسم الله الرحمن الرحيم. عن العرباض بن ساره رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا من دأبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ الناس بالمواعظ أحيانا على وجه راتب كمواعظ يوم الجمعة، خطب يوم الجمعة وخطب العيدين، وأحيانا على وجه عارض إذا وجد سبب يقتضي الموعظة قام فوعظ الناس عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك موعظته بعد صلاة الكسوف، فإنه خطب ووعظ موعظة عظيمة بليغة من أحب أن يرجع إليها فعليه بزاد المعادل ابن القيم رحمه الله. أما هنا فيقول: وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت يعني خافت، وذرفت العيون من البكاء، فأثرت فيهم تأثيرا بالغا حتى قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. لأن المودع إذا أراد المغادرة فإنه يعظ من خلفه المواعظ البليغة التي تكون ذكرى لهم لا ينسونها. ولهذا تجد الإنسان إذا وعظ عند فراقه بسفر أو غيره فإن الموعظة تمكث في قلب الموعوظ وتبقى. فلهذا قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية هي التي أوصى بها الله عز وجل عباده، فقال كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى كلمة جامعة من أجمع الكلمات الشرعية، وهي عن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله. ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي. إذن فلا بد من علم ولا بد من عمل. فإذا اجتمع للإنسان العلم والعمل نال بذلك خشية الله وحصلت له التقوى. فتقوى الله إذن أن يتخذ الإنسان وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم. وليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحرا، لا، العلم بما يتعين عليه من أوامر الله. والناس يختلفون، فمثلا من عنده مال يجب أن يعلم أحكام الزكاة، ومن قدر على الحج وجب عليه أن يعلم أحكام الحج، وغيرهم لا يجب عليهم. فالعلوم الشرعية فرض كفاية إلا ما تعين على العبد فعله فإن علمه يكون فرض عين. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. السمع والطاعة يعني لولي الأمر، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، سواء كانت امرته عامة كالرئيس الأعلى في الدولة، أو خاصة كأمير بلدة أو أمير قبيلة أو ما أشبه ذلك. وقد أخطأ من ظن أن المراد بقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم الذي يسميه الفقهاء الإمام الأعظم. لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى وهي الإمامة، وما دونها كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك. ودليل هذا أن المسلمين منذ تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمون الخليفة أمير المؤمنين، فيجعلونه أميرا، وهذا لا شك فيه. ثم يسمى أيضا إماما لأنه السلطان الأعظم، ويسمى سلطانا، لكن الذي عليه الصحابة أنهم يسمونه أمير المؤمنين.

وتذكرها لا يزيدنا إلا ضلالا، لأننا في هذه الحال نحقد على بعض الصحابة ونغلو في بعض، كما فعلت الرافضة حين غلوا في آل البيت، زعموا أنهم يوالون آل البيت، وبالله العظيم إن آل البيت لبراء من غلوهم، وأول من تبرأ من غلوهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، وهو أول من سن الرفض في هذه الأمة، وكان يهوديا أظهر الإسلام ليفسد الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد سبر حال القول وعرفها، قال إن عبد الله بن سبأ اليهودي دخل في الإسلام ليفسده، كما دخل بولس في دين النصارى ليفسده. هذا أعني عبد الله بن سبأ عليه من الله ما تولاه، هذا الرجل تظاهر بأنه يحب أهل البيت وأنه يدافع عنهم، يدافع عن علي بن أبي طالب، حتى إنه قام بين يدي علي بن أبي طالب يقول له: أنت الله حقا، قتله الله. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو علي أمر بالأخدود بالحفر فحفرت، ثم ملئت حطبا، ثم دعا بهذا الرجل وأتباعه فأوقد فيهم النار، أحرقهم بالنار، لأن ذنبهم عظيم والعياذ بالله. ويقال إن عبد الله بن سبأ أفلت منه وذهب إلى مصر، والله أعلم، إنما أتباعه أحرقهم بالنار. قال ابن عباس رضي الله عنهما حين بلغه الخبر، قال: إن علي بن أبي طالب أصاب في قتلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهؤلاء بدلوا دينه، ولكن لو كنت إياه ما أحرقتهم في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهناة، يعني على العيب، كأنه رضي الله عنه صوب ما قال عبد الله بن عباس. المهم أنني أقول إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن نسكت عما شجر بين الصحابة، نسكت، ما نتكلم، نعرض بقلوبنا وألسنتنا عما جرى بينهم، ونقول: كلهم مجتهدون، المصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر واحد، وتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لو قرأ الإنسان التاريخ حول هذه الأمور لوجد العجب العجاب، وجد من ينتصر لبني أمية ويقدح في آل بن أبي طالب وآل النبي، ووجد من يغلو في علي بن أبي طالب وآل النبي ويقدح قدحا عظيما في بني أمية. لماذا؟ لأن التاريخ يا إخواني يخضع للسياسة، يخضع للسياسة. الآن لو أن أحد من رؤساء الوزراء في الدول تولى، لكان هو الرجل المحنك العظيم الذي يمدح مساء وصباح، فإذا سقط ماذا يكون؟ لا يساوي فلسة، وذمه الناس. فالتاريخ الحاضر كالتاريخ الغابر، سواء، يخضع للسياسة. ولذلك يجب علينا نحن فيما يتعلق بالتاريخ أن لا نتعجل في الحكم، لأن التاريخ يكون فيه كذب، يكون فيه هوى، تغير الحقائق، ينشر غير ما يكون، يحدث ما يكون، كل هذا تبع للسياسة. ولكن على كل حال ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم فيجب علينا أن نكف عنه، أن نكف عنه، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، حتى لا يكون في قلوبنا غل على أحد منهم. نحبهم كلهم ونسأل الله أن يمتنا على حبهم، نحبهم كلهم ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا هو الذي وقع. ولكن قل لي، هل هذه الجملة تتنزل على كل زمان؟ بمعنى أن من عاش من الناس رأى التغير، أو هذا خاص في من خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تقولون؟ نعم، ربما نقول ينطبق على كل زمن. الذين عمروا منا ولهم أعمار سابقة يجدون الاختلاف العظيم بين أول حياتهم وآخر حياتهم، فمن عاش ومد له في العمر رأى التغير العظيم في الناس، رأى التغير. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الاختلاف، حث على لزوم سنة واحدة، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وسيأتي إن شاء الله الكلام على بقية الحديث. وقد بينا أن مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قد وقع، وأنه حصل خلاف بين الأمة في السياسة وفي العقيدة وفي الأفعال، الأحكام العملية. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا عندما نرى هذا الاختلاف أن نلزم سنته، فقال عليكم بسنتي، يعني إلزموها. وكلمة عليكم يقول علماء النحو إنها جار ومجرور محول إلى فعل الأمر، يعني إلزموا سنتي. فما سنته عليه الصلاة والسلام؟ سنته هنا طريقته التي يمشي عليها عقيدة وخلقا وعملا وعبادة وغير ذلك. نلزم سنته ونجعل التحاكم إليها، كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المنجات لمن أراد الله نجاته من الخلافات والبدع، وهي ولله الحمد موجودة في كتب أهل العلم الذين ألفوا في السنة، مثل الصحيحين البخاري ومسلم والسنن والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم وحفظوا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء جمع خليفة، وهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة وسياسة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وألحقنا بهم في جنات النعيم. هؤلاء الخلفاء الأربعة ومن بعدهم من خلفاء الأمة الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته هم الذين أمرنا باتباع سنتهم. ولكن ليعلم أن سنة هؤلاء الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو تعارضت سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحكم لسنة محمد صلى الله عليه وسلم لا لغيرها، لأنها أعني سنة الخلفاء تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأنه جرى نقاش بين طالبين من طلبة العلم في صلاة التراويح، أحدهما يقول السنة أن تكون 23 ركعة، والثاني يقول السنة أن تكون 13 ركعة أو 11 ركعة. فقال الأول للثاني هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب، سنة الخليفة عمر بن الخطاب أنها 23، يريد أن يعارض بهذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الآخر سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، هذا إن صح عن عمر أنها 23، مع أن الذي صح عن عمر بأصح إسناد رواه مالك في الموطأ أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة لا بثلاث وعشرين. هذا الذي صح عن عمر رضي الله عنه. على كل حال لا يمكن أن نعارض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة أحد من الناس لا الخلفاء ولا غيره. وما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال الخلفاء فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به ولا يجعل حجة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا وهو أبو بكر وعمر، فكيف بمن عارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من دون أبي بكر وعمر بمراحل؟ يوجد بعض الناس إذا قيل له هذه السنة قال إيه، لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا، من المقلدين المتعصبين. أما من احتج بقول عالم وهو لا يدري عن السنة فهذا لا بأس به، لأن التقليد لمن لا يعلم بنفسه جائز ولا بأس به. قال: تمسكوا بها، أي تمسكوا بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ أقصى الأضراس، وهو كناية عن شدة التمسك. فإذا تمسك الإنسان بيديه بالشيء وعض عليه بأقصى أسنانه فإنه يكون ذلك أشد تمسكا مما لو أمسكه بيد واحدة أو بيدين بدون عض. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك أشد التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام.